بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن الاختلافات اللي موجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا الاختلافات اللي موجودة في العهد الجديد. ووصلنا للاختلاف رقم 106. الاختلاف ده مشهور جدا جدا، وبرغم انه اختلاف يعتبر بسيط الا انه يعتبر اختلاف في غاية الاهمية، لانه بيعكس وبيوضح وبيظهر مدى جهل التاريخ المسيحي المبكر بأهم الشخصيات المسيحية التاريخية. هنا الشيخ بيتكلم عن الاختلاف اللي موجود ما بين أصفار العهد الجديد فيما يخص أسماء التلاميذ الاثناشر. هنا بيقولك متى ومرقس ولوقا اتفقوا في أسماء 11 من الحواريين، وبعدين قالك واختلفوا في اسم الثاني عشر. متى قالك ده لباوس الملقب تداوس ومرقس تداوس، ولوقا بيقول انه يهوذا اخو يعقوب. لو جينا نشوف فين في العهد الجديد مذكور اسماء الحداشر او الاثناشر تلميذ، هنلاقيه موجود في متى ومرقس ولوقا وكذلك اعمال الرسل. ده الترتيب، عملت الموضوع بشكل جدول علشان نقدر نشوف بالظبط فين الاختلافات. فهنلاقي ان سمعان بطرس اندراوس اخوه، في احيانا فرق في الترتيب لكن مش دي القضية، مش مشكلة الفرق في الترتيب. وهنلاحظ ان في بعض المصادر بتتفق في الترتيب ومصادر بتختلف. يعني هنا سمعان اندراوس اخوه، سمعان اندراوس اخوه، بطرس يعقوب، بطرس يعقوب، يوحنا، اندراوس، فيليبوس، وبعدين بارثلماوس، متى، توما، توما، بارثلماوس، متى. يعني في فرق. المهم نيجي هنا عند يعقوب ابن حلفة، كلهم زي بعض. آخر اتنين قبل يهوذا الإسخريوطي، طبعا في أعمال الرسل مفيش يهوذا، كان مات خلاص. آخر اتنين هم اللي عليهم خلاف، لباوس الملقب تداوس، سمعان القانون. هنا تداوس ده هنا بيدي لك معلومة زيادة، انه هو تداوس ده لقبه، هو اسمه لباوس. وبعدين في سمعان الغيور، هل سمعان الغيور هو نفسه سمعان القانوي؟ وبعدين في هنا يهوذا أخا يعقوب، فيبقى في اتنين اسمهم يهوذا، يهوذا أخا يعقوب، يهوذا الإسخريوطي، يهوذا أخا يعقوب اللي منسوب لرسالة يهوذا. طب هل يهوذا هو نفسه سمعان؟ في مشكلة، لأن القوائم اللي بتذكر يهوذا أخا يعقوب بتذكر برضو واحد اسمه سمعان، وواضح ان سمعان مش هو لباوس الملقب تداوس. يبقى في عندك مشكلة في لباوس الملقب تداوس وسمعان القانوي وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب. قوائم بتحط لباوس الملقب تداوس مع سمعان القانوي، وقوائم بتحط سمعان الغيور مع يهوذا اخو يعقوب، واحنا ما عندناش اي ادلة ان سمعان الغيور هو نفسه سمعان القانوي ولا لا. وحتى لو سمعان الغيور هو نفسه سمعان القانوي، رغم انك لاحظ ان هنا في يهوذا اخو يعقوب، يهوذا الاسخريوطي، يعقوب ابن حلفي، ويعقوب تاني. اقصد ان القايمة فيها تكرار اسامي، فممكن يبقى فيه اكتر من يعقوب، وممكن يبقى فيه اكتر من سمعان. يعني مش عشان ده اسمه سمعان وده اسمه سمعان واللقب هنا متغير، سمعان القانوي وده سمعان الغيور، مجرد تشابه سمعان يخليني اقول ان سمعان الغيور هو نفسه سمعان القانوي. لازم دليل، لان انا عندي اتنين تانيين اسمهم يعقوب وده غير ده. ما بقولش ان يعقوب اخو يوحنا ده ولا يعقوب اخو مين، هو نفسه يعقوب ابن حلفة. فيبقى في اربع اسامي فيهم مشكلة. نشوف هنا اقوال العلماء لأسماء الرسل. أربع قوائم مستقلة في متى ومرقس ولوقا وأعمال الرسل، وفيها اختلاف في الأسماء وفي ترتيبها. طبعا مش مشكلة ترتيب الأسماء، لكن المشكلة في اختلاف الأسماء. وقال لك إن في حاجات ثابتة، إن دايما بطرس أولا وفيليبوس خامسا ويعقوب تاسعا، واسم يهوذا الإسخريوطي أخيرا. طبعا يهوذا الإسخريوطي في ثلاثة منها وترك في الرابعة اللي هو أعمال الرسل زي ما قلت لأنه كان مات. المهم هنا هو واخد باله أن في اختلاف في الأسماء. طيب بيعلق مرة تانية ويليام أدي وبيتكلم عن يعقوب ابن حلفة، فقال لك حلفة في اليونانية مثل كلوبة في السريانية ما علينا، وهو كاتب الرسالة المعروفة برسالة يعقوب. طبعا برضو الكلام ده مش أمر متفق عليه، هل يعقوب ابن حلفة هو نفسه يعقوب أخو الرب؟ المهم ان في اتنين اسمهم يعقوب وفي خلاف مين فيهم يعقوب اللي منسوب له الرسالة. هنا بقى هو عاوز يقول ان لباوس الملقب تداوس هو يهوذا ليس الإسخريوطي، فهو كأنه عاوز يقول لك ان لباوس الملقب تداوس هو نفسه يهوذا أخا يعقوب. ايه الدليل على كده؟ ويبقى الأغلب أنه كاتب الرسالة المعروفة برسالة يهوذا. هو بيحاول يحل إشكال وهو ما عندوش دليل. يبقى ويليام أدي بيقول أن لباوس الملقب تداوس تم الإشارة إليه أنه المرجح، هو ما فيش النص ما بيقولش أن لباوس الملقب تداوس اتقال أنه هو يهوذا ليس الإسخريوطي، لا هو عاوز يخليه كده، بيقولك المرجح فين، فين الدليل؟ فيبقى لباوس الملقب تداوس هو يهوذا أخا يعقوب اللي هو يعقوب ابن حلفة، فيبقى هو يهوذا كاتب رسالة ويعقوب ابن حلفة يعقوب كاتب رسالة. طب وهل سمعان الغيور هو نفسه سمعان القنوي ولا لا؟ خلي بالك برضو كتكرار أسماء، سمعان الغيور سمعان بطرس، يعقوب يعقوب، يهوذا يهوذا. ديفيد كوزيك بيقول جملة في غاية الأهمية، لا نعرف الكثير عن هؤلاء الاثنى عشر. أنا عايز بس عشان المسلم يدرك مدى خطورة هذه الجملة نقدر نشبه التلاميذ الاثنى عشر بالعشر المبشرين بالجنة اللي هم أهم الصحابة وكبار الصحابة على الإطلاق. تخيل كده لو تيجي الواحد مسلم تقول له من خلال التراث الإسلامي لا نعرف الكثير عن العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة اللي في منهم الخلفاء الراشدين، اللي 12 تلميذ اللي منهم متى كاتب الإنجيل ويوحنا كاتب الإنجيل والرسائل ويمكن كمان الرؤية، وبطرس كاتب الرسالتين، ويعقوب كاتب الرسالة، ويهوذا كاتب الرسالة. مش فاضل من كتبة العهد الجديد غير مرقس ولوقا وبولس. فيبقى معلومة خطيرة زي دي، ومش خطيرة وبس، الواحد بيفترض انها بديهية وأولية وضرورية في التاريخ المسيحي، مش قادر اتفق عليه، وبسبب واقع التراث المسيحي انا مش عارف عنهم حاجة تقريبا، لا نعرف الكثير عن هؤلاء. بص بقى الجملة الخطيرة الصادمة دي، نعرف بعض الشيء عن بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا، أما الباقين فلا نعرف سوى أسماءهم، اللي من ضمنهم متى كاتب الإنجيل، أما الباقين فلا نعرف سوى أسماءهم. صدقني والله أمر في غاية العجب. قال لك دول بقى سيرتهم محفوظة في السماويات. الاختلاف 107 له علاقة بموضوع أسماء التلاميذ، حال الرجل الذي كان جالسا مكان الجباية. المفروض في قصة إن المسيح كان ماشي وقابل واحد جالس مكان الجباية اسمه فلان، فرح دعاه انه يبقى من تلاميذ المسيح. انجيل منهم بيقول ان اسمه متى، وانجيل تاني بيقول ان اسمه لاوي بن حلفي، وانجيل تالت بيقول ان اسمه لاوي. طبعا هنا في متى 9:9 وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى انسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني، فقام وتبعه. هنا المحقق بيشير الى نقطة في غاية الاهمية، الكلام ده مذكور في إنجيل متى، إن هذه هي قصة إزاي متى اللي هو المفروض كاتب إنجيل متى أصبح من تلاميذ المسيح. طب لو متى اللي بيتحكي عنه في القصة هو نفسه الكاتب، ليه بيتكلم عن نفسه الضمير الغائب؟ كان مفروض يقول وفيما يسوع مجتاز من هناك رآني جالسا عند مكان الجباية اسمي متى فقال لي اتبعني فقمت وتابعته. فقال لك هذه الفقرة تؤكد ان متى الحواري ليس هو كاتب هذا الانجيل مسمى انجيل متى، لانه لو كان هو الحواري لتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم لا بصيغة الغائب. القصة التانية في مرقس وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلف جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني، فقام وتابعه. وفلوقة وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتابعه. المشكلة الرئيسية هنا ان لما نيجي نشوف الاختلاف رقم 106 هنلاقي ان اسماء التلاميذ ما فيهاش لاوي بن حلف ولا لاوي بن حلفة، كلهم بيقولوا متى، بالرغم من ان تلاميذ تانين اتقال اسمهم الاصلي او اسمهم العبراني. يعني هنا قال لك سمعان بطرس، لباوس الملقب تداوس، يعقوب بن حلفة. وعند الكلام عن متى لا توجد اي اشارة ان متى ده اسمه التاني لاوي بن حلفة. طبعا النصارى بيعتمدوا على المقابلة من غير دليل، يعني هم ما بيفترضوش ان ده غير ده، هم بيفترضوا ان رغم عدم وجود دليل بيقول ان لاوي بن حلفي هو اسم متى، هم بيقولوا مدام انجيل قال ان اسمه متى وانجيل تاني قال ان اسمه لاوي بن حلفي يبقى هو متى هو لاوي بن حلفي. طب احنا مثلا لما بنقابل مرقس بلوقا، لما واحد منهم يقول انه لاوي بن حلفي او لاوي بن حلفة ايا كان الضبط، وانجيل تاني بيقول ان اسمه لاوي وخلاص، هما بيتكلموا عن نفس الشخص. لكن في انجيل متى ما يقولش انه لاوي بن حلفة، يقول ان هو متى، رغم ان المفروض ان النصارى بيقولوا ان انجيل متى اتكتب للعبرانيين، فكان الاول ان هو يستخدم الاسم العبراني بتاعه المعروف. لكن في النهاية الخلاف ده من الخلافات اللي المسيحي مش هيسمع لك فيها، لان هو حافظ متى هو لاوي بن حلفي، الدليل مفيش دليل، المقابلة وخلاص. الاختلاف رقم 108 بيتكلم عن كلام المسيح عن بطرس أعظم الحواريين. وطبعا قصة ان بطرس هو أعظم الحواريين دي عقيدة كاثوليكية بيأكدوا عليها وبيستدلوا عليها من نصوص الكتاب المقدس. أولية بطرس أو رئاسة بطرس على سائر التلاميذ دي عقيدة كاثوليكية. البروتستانت مش فارق معاهم الكلام ده، اخبطوا دماغكم في الحيط، لكن الأرثوذكس بينكروا الكلام ده، بيقولوا لا بطرس زيه زي سائر الرسل ومفيش أفضلية لبطرس على باقي التلاميذ. طب ليه أصلا الموضوع ده مهم في الحوار أو الصراع الأرثوذكس الكاثوليكي؟ لأن الكاثوليك بيبنوا على عقيدة رئاسة بطرس عقيدة رئاسة بابا روما، فهم بيقولوا ان بطرس رئيس التلاميذ، بمعنى ان لو بطرس قال حاجة باقي التلاميذ يسمعوا الكلام ويطيعوا، وهو اللي أسس كنيسة روما، هو اللي أسس كنيسة الفاتيكان، وبابا الفاتيكان او بابا روما وارث لرئاسة بطرس على التلاميذ، يبقى بابا روما رئيس على باقي الكنائس، فلو بابا روما قال باقي الكنائس تطيع. طبعا تاريخيا بابا روما ما بدأش ياخد نفسه غير بعد صراع مجمع خلكيدونيا، وبعد ما الامبراطور وقف في صفه. في كل المجامع المسكونية التانية بابا الاسكندرية كان هو اللي بيبقى ظاهر، وهو اللي كان بيتكلم، وهو اللي كان نجم المجمع. فالمهم فكرة ان بطرس اعظم الحواريين دي مش مسلم بيها عند كل النصارى، لكن الكاثوليك بيستدلوا ببعض النصوص فبيقولوا على اساسها ده بطرس هو رئيس التلاميذ. المهم هنا بيقول المسيح قال لبطرس وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. المقطع ده اللي هو موجود في إنجيل متى 16-18 من أهم المقاطع اللي الكنيسة الكاثوليكية بيستدلوا بيها على رئاسة بطرس. البروتستانت والأرثوذكس بيقولوا لا، الكاثوليك حرفوا في الترجمة علشان يخرجوا من النص بالمعنى ده. أنا طبعا ناقشت الموضوع ده قبل كده، كان بحث عمله الأخ أبو عمار الأثري ربنا يحفظه ويبارك فيه، عن التحريفات اللي البروتستانت عملوها عشان يزيلوا بعض العقائد الكاثوليكية أو علشان يدعموا عقائدهم أو تصوراتهم يعني. فهنا المفروض الكاثوليك بيفهموا النص ده بمعنى أنت بطرس، بطرس دي كلمة معناها صخرة، فكأن النص بيقول أنت صخرة وعلى هذه الصخرة اللي هو أنت أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يبقى بطرس كتلميذ هو الصخرة اللي المسيح بنى عليها الكنيسة. هما بيفهموا النص كده، وغالبا فهمهم للنص صح بحسب النص. وأعطيك أنت يا بطرس مفاتيح ملكوت السماوات، يبقى أنت اللي معاك المفاتيح. كويس، هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب النص ده على أساس بطرس ده راجل زي الفل، المسيح بنى عليه كنيسته وأعطاه مفاتيح ملكوت السماوات. وبعدين فجأة بنلاقي كلام تاني للمسيح عن بطرس، قال له اذهب عني يا شيطان، أنت معثر لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. الكلام الأول في الإصحاح 16، بعديها بشوية صغيرين الكلام التاني. طبعا هل بطرس هو الصخرة اللي بنى عليها الكنيسة، ولا هو شيطان وأنت معثر لي ولا يهتم بما لله لكن بما للناس؟ فكأن القول الثاني نسخ القول الأولاني. فهنا الشيخ بيقول نقل علماء البروتستانت في رسائلهم أقوال قدماء المسيحيين في ذم بطرس. وطبعا أغلب النصارى لما بيجوا يتكلموا عن بطرس عارفين أن بطرس له سقطات مذكورة في الإنجيل، منها كلام المسيح ده أنه أنت شيطان ومعثرة ليه ومش عارف مين، وأنه أنكر المسيح 3 مرات والكلام ده كله. وبعدين بيقولوا بطرس بعد كده تاب والمسيح رضي عنه في نهاية إنجيل يوحنا ومش عارف مين. فلما بيتكلموا عن ذم بطرس هم بيقولوا ان ده كان موقف قديم لكن خلاص الموقف ده زال. فهنا الشيخ بينقل كلام يوحنا ذابي الفم، بطرس كان به داء التجبر والمخالفة شديدا وكان ضعيف العقل. وغسطينوس يقول انه كان غير ثابت لانه كان يؤمن احيانا ويشك احيانا. فالشيخ بيعلق وبيقول يعني من كان متصفا بهذه الصفات أيكون مالكا لمفاتيح السماوات أو يكون الشيطان بحيث لن تقوى عليه أبواب النيران. يعني الخلاصة يعني أن موقف المسيح من بطرس موقف كأن فيه تذبذب أو كلامه عن بطرس اتغير، والموضوع فيه إشكال خصوصا لو احنا بنتكلم عن رئيس التلاميذ. الاختلاف رقم 109، في إنجيل لوقا مذكور قول عيسى عليه السلام في خطاب يعقوب ويوحنا وقد استأذناه في أن يأمر فتنزل نار من السماء فتفني أهل قرية في السامرة. فالمسيح رد عليهم قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. الشاهد هنا في الخلاف اللي بيذكره الشيخ أن تلاميذ المسيح طلبوا منه انه ينزل نار من السماء فتفني اهل قرية من السامرة، فمرضيش، مع العلم ان النص ده فيه تحريف. النص ده موجود في لوقا 9:55-56. هنجيب العربية المشتركة والكاثوليكية والبوليسية والحياة والبندايك، وهنجيب لوقا 9:55-56. لاحظ ان في ترجمة الحياة النص كبير، ترجمة الفاندايك النص كبير، العربية المشتركة الكاثوليكية البوليسية النص صغير جدا وجزء كبير من كلام المسيح محذوف. الجزء المحذوف هو ايه بقى؟ المفروض هنا فالتفت يسوع وانتهرهما فصاروا الى قرية اخرى، بس كده. وده الشكل القصير ده هو اللي موجود في اقدم المخطوطات واصحاها. في بقى حد حب انه يجود وينسب للمسيح كلام هو ما قالوش، فالتفت وانتهرهما وقال، يبقى أضاف هنا وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. كل كلام المسيح ده مضاف. المفروض فالتفت يسوع وانتهرهما فصاروا أو فمضوا إلى قرية أخرى، بس كده، زي ما هو موجود في العربية المشتركة والكاثوليكية والبوليسية. فهنا الكلام اللي جايبه الشيخ ده بالكامل إضافة لاحقة، وده حسب النسخة اللي جابها الشيخ، مفيش مشكلة. وكان يكفي لو الشيخ بقى هيكمل الاختلاف ده زي ما هو إنه يجيب بداية النص لما هم طلبوا كده فالتفت وانتهرهما، يعني خلاص ما وافقش على كلامهم، بس كده. في المقابل بنلاقي نص تاني، جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت. النص ده موجود في لوقا 12:49. النصارى لما بيجوا يفسروا النص ده ما بيقولوش انه لا المسيح مش قصده انا جاي ولعها، مع ان النص معناه كده، جئت لألقي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت. انت جاي تولعها ولا مش عايز تولعها؟ ده الخلاف اللي بيعرضه الشيخ. طبعا النص ده من النصوص اللي المسيحيين مش بيحبوه خالص، لانه بيبين جانب من شخصية المسيح مش بيحبه انه يظهر. ففي ضوء ان المسيح محبة ونعمة والكلام ده كله، ليه بيقول جئت لألقي نارا على الارض؟ ومعناها ايه؟ الاختلاف 110 ذكرناه قبل كده فيما يخص المعمودية، معمودية يسوع على يد يوحنا المعمدان. هنا الشيخ بيتكلم على نقطة واحدة بسيطة، الصوت الذي سمع من السماوات كان بيقول ايه؟ برضو في اطار ان شيء بسيط جدا كهذا، جملة بسيطة مكونة من عدد كلمات بسيط، ليه احنا مش قادرين نضبطه؟ لو احنا بنتكلم بشكل تاريخي وان في بالفعل صوت سمع من السماوات، الصوت ده قال ايه بالفعل؟ ليه مش قادرين نتفق مين اللي صح ومين اللي غلط؟ طبعا هنا المحقق بيذكر في الهامش ان بنقارن ما بين متى ومرقس ولوقا، فهنا متى بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي بيسررت، فيبقى الكلام مش للمسيح، الكلام للناس، والناس كأن ده إعلان إلهي للناس، خلوا بالكم ده هذا هو ابن الحبيب. ماشي، مرقس بيقول إن الكلام للمسيح، أنت ابن الحبيب الذي به سررت، وهو المسيح محتاج يعرف المعلومة دي، ما كانش عارفها فعرفها، ويبقى ده معناه إيه؟ لوقا أنت ابن الحبيب بك سررت. وعرضنا قبل كده إن لوقا في مخطوطة معينة وعبارة في غاية الأهمية، إنه أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وعرضت الكلام ده في الفيديو بتاع معضلة ولادة الابن من الآب وربط الولادة بالزمن، إشكال في غاية الأهمية. كالعادة جملة بسيطة زي كده مش قادرين نضبط بالضبط ونتفق إيه اللي تقال، فزي ما الشيخ قال قبل كده لما اتكلم عن اليافطة مكتوب عليها إيه، إذا كانوا مش قادرين يضبطوا الجملة البسيطة فكيف نثق فيهم لما بينقلوا الكلام الطويل. الاختلاف 111 اختلاف مشهور جدا، وانا جايب الخلاف ده علشان وجدت فيه ملمح هيساعد في احكام الاختلافات الاخرى وضبطها، ان انت توضح ان لا، محاولاتكم في التوفيق ما بين الاختلافات الخيبة القديمة دي اللي ما عليهاش اي دليل ده احنا مش هنقبله بعد كده، التوفيق لابد أن يكون عليه دليل. دي قصة مشهورة جدا، أم ابني زبدي طلبت من يسوع، ده في إنجيل متى. نفس القصة في مرقس، مش الأم هي اللي طلبت، العيال هم اللي طلبوا، ابني زبدي. تعالوا نبص على الخلاف ده في متى 20:20 بداية القصة، في مرقس 10:35 بداية القصة. هنا حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها هي ومعها عيالها، وسجدت وطلبت منه شيئا من المسيح، أنا عايز أطلب منك حاجة. فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك. كويس. في مرقس وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي، هما اللي تقدموا وقالوا، ومفيش ذكر للأم في القصة دي. يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا، أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك، فرح رادد عليهم. في جزء هنا في الآخر مهم، المسيح بيقول في إنجيل متى وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. من أبي كأن فيها إشارة اللي انتوا بتطلبوه مني ده مش من سلطتي أنا، دي حاجة تبع الآب ليس لي أن أعطيه. هنا برضو ليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد له، فكأن أنا ممكن أعطيه بس بشرط، وأعد لهم من مين ما تقلش، فكأن يعني حد فيهم غير العبارة أو أيا كان. أنا بشوف أن العبارة دي في متى بتناقض عقيدة الثالوث بطريقة ما، المفروض مفيش حاجة يقدر يعملها الآب إلا ويقدر يعملها الإبن، ومفيش تفرقة في السلطات إن الآب بس هو اللي يقدر أنا مقدرش. ليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي، مش أنا اللي بقرر. المهم هنا الخلاف الرئيسي مين اللي تقدم وطلب. هل أم ابني زبدي هي اللي تقدمت وطلبت وكان معاها عيالها، ولا يعقوب ويوحنا هم اللي تقدموا وطلبوا والأم ملهاش سيرة في الموضوع؟ ويليام ماكدونالد بيقول: يخبرنا مرقس في إنجيله أن الابنين أتيا بأنفسهما يطلبان ذلك الأمر. هنا قال لك برضو كالعادة ولا ضرورة لوجود تناقض في الحادثة، هيبتدي بقى يخترع سيناريو مش موجود هنا ولا هنا. هنا بيقول فربما أتى الثلاثة معا. طب ما هم بالفعل في إنجيل متى الثلاثة جم مع بعض والأم هي اللي سألت، لكن في مرقس مش الثلاثة جم مع بعض، الاثنين وهم اللي سألوا. فهنا بيقول لك ربما أتى الثلاثة معا، أو أن الأم أوعزت إلى ابنيها بالمسألة فتكلم إلى الرب كما أرشدتهما. يعني الأم دي ما جاتش وما سجدتش وما طلبتش، هي كانت معاهم وقالت لهم وهم اللي قالوا، في مشكلة. ويليام أدي بيقول إيه بقى؟ ذكر مرقس مجيء ابني زبدي فقط، ومع مقارنة البشرين نستنتج أن الوالدة طلبت ما يريده ولداها، وأنهما أقنعاها أن ترافقهما إلى المسيح وتسأله ذلك. ماشي، هي اللي هتسأله، هي اللي هتسأله ولا هم اللي هيسألوا؟ خلي بالك هنا بيقول إيه، يؤكد ذلك أن جواب المسيح كان لهما لا لها. هنا تقدمت إليه أم ابن زبدي، هي اللي سجدت وطلبت، فالرد لستما تعلمان ما تطلبان، وهم بالفعل كانوا موجودين. السيناريو ده يمشي، هم طلبوا من الأم إنها تطلب بالنيابة عنهم، كويس، وواضح إن المسيح بحسب إنجيل متى فهم إن اللي ورا الطلب ابني زبدي مش الأم، فوجه الرد لابني زبدي، ممتاز، والدليل لستما بيخاطب الاثنين، ما خاطبش الام رغم ان الام هي اللي طلبت. ممتاز جدا، يعني انت حكيت سيناريو مش ظاهر في النص، لكن لان لها قرينة فقلت ده محتمل انه يكون هو ده اللي حصل، وانا موافقك. ايه بقى دخل ده بان مرقس ذكر مجيء ابني زبدي فقط؟ هتحل التناقض ده ازاي؟ يعني انت طلعت بالسيناريو إن الوالدة طلبت ما يريده ولداها، وأنهما أقنعاها أن ترافقهما إلى المسيح وتسألوا ذلك. طب فين ده في مرقس؟ يعني فين مرافقتها لعيالها وإن هي اللي سألت في مرقس؟ مش موجود. هنا بيقول وسجدت زيادة إكرام جريا على العادة، مش عبادة ولا حاجة. ويليام أدي بيقول إيه بقى؟ بيفسر النص بتاع مرقس، وتقدم إليه يعقوب ويوحنا. قال متى أن أمهما سالومي أتت معهما وطلبت إلى يسوع ما أراداه، يعني كانت معاهم وهي اللي طلبت، ولابد من أن أصل الطلب كان منهما لا منها، وتكلم مرقس بما يوافق الأصل. يعني إيه الكلام ده؟ في فرق كبير جدا ما بين أصل الطلب منين ومين اللي طلب الموضوع بالفعل، حتى لو أصل الطلب من الولدين والتاريخ اللي حصل إن الولدين قالوا للأم والأم هي اللي طلبت نيابة عنهم. ما ينفعش بقى أنا لما أجي أحكي القصة أقوم شايل الأم من الموضوع وأخلي الولدين هم اللي طلبوا، ما ينفعش. الأم دي كانت موجودة ولا ما كانتش موجودة، سجدت ولا ما سجدتش، طلبت ولا ما طلبتش، بغض النظر الطلب ده كان منها في الأساس ولا من عيالها. هنا قلنا ويليام أدي بيقول ده أكيد الطلب من عيالها في الأصل، بس هي اللي طلبت فعلا وجاب القرينة، كويس، يبقى هي كانت لازم تكون موجودة لأن هي اللي طلبت. إزاي بقى مرقس يشيلها من القصة كأنها ما كانتش موجودة؟ مش من حق أي حد إنه يغير في أحداث القصة بناء على الدوافع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فرض جدلي، واحد متجوز واحدة، الواحدة دي فضلت تزن على دماغ جوزها انه يرتكب جريمة معينة، فيبقى مين اللي ارتكب بايديه فعلا؟ الراجل. بدافع من مين؟ زوجته. فلما نيجي نحكي القصة نقول ايه؟ ان الزوجة حرضت الزوج على ارتكاب الجريمة، فيبقوا هما الاتنين مدانين. ما ينفعش بقى احكي القصة واقول الزوجة هي ارتكبت الجريمة واشيل الراجل من الموضوع، ما ينفعش. هي مشاركة، فيبقى غير الزوجة حط ابن زبدي، وغير الزوج وحط الام. هو علشان ابن زبدي هما اللي حرضوا، يبقى اقول ابن زبدي هما اللي عملوا وشيل اللي عمل بالفعل وارميه مذكروش. الاختلاف 112 اختلاف مشهور جدا جدا، وبسبب انه اختلاف مشهور جدا جدا فهتلاقي العلماء اتكلموا عنه كتير وبيحاولوا ان هما يظهروا ان الموضوع ما فيهوش مشكلة. هنا الشيخ بيقول لما بنفتح انجيل متى في قصة اسمها لعن شجرة التين، ماشي. فهو بيقارن تفاصيل القصة دي ما بين متى وما بين مرقس. في انجيل متى ان المسيح شاف شجر التين على الطريق فجاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا، فراح لاعن شجرة التين. لما لعنها يبست حالا، والتلاميذ تعجبوا ايه ده، دي يبست في الحال، دي معجزة، ده انت لعنتها فيبست فورا. دي القصة في متى. القصة في مرقس بتقول ايه؟ انه برضو نظر شجر التين من بعيد، راح ملقاش فيها حاجة، فراح لعنها وخلصت القصة ومشوا. راحوا مشوار ورجعوا تاني، فاتوا على الشجرة لقوا ان التينة يبست، فبطرس قال الحق يا سيدي التينة اللي انت لعنتها يبست. فهنا الشيخ بيقول اقل حاجة في اختلاف، هل التينة يبست في الحال والتلاميذ شافوا ده فورا واتكلموا عنه مع المسيح، ولا المسيح لعن الشجرة وتاني يوم ولا ايه بعديها بوقت، يعني بعديها ببعض الاحداث وهم فايتين عليها، في يوم تاني التلاميذ وجدوا ان الشجرة يبست فلفتوا نظر للمسيح الحق الشجر اللي انت لعنتها يبست. طبعا الاختلاف واضح جدا، لكن هنا الشيخ بيقول ايه، سيبك يا عم من الاختلاف، خلينا نتكلم عن تصرف المسيح نفسه، وده اللي بيضايق المسيحيين اكتر. الموقف ده من ضمن المواقف اللي المسيحيين مش بيحبوا انه يتذكر، لانه مخالف لفكرة ان الله محبة والمسيح محبة وبيحب كل الناس. انت رحت للشجرة ما لقيتش فيها تين عشان انت كنت جعان كان نفسك تاكل من الشجرة، رحت ما لقيتش فيها تين تقوم لعنها؟ هي ذنبها ان ما فيهاش تين؟ هي عملت كده بارادتها وانت بتحاسبها يعني؟ وبعدين فين فكرة بقى ان المسيح هو الله فالمفروض يكون عارف اصلا ان ما فيهاش تين ولا حاجة؟ وهنقرأ بعد شوية يعني تعليقات العلماء على الكلام العجيب ده. فهنا بيقول لك عيسى عليه السلام لم يكن له حق في ان يأكل من شجرة التين من غير اذن مالكها. طبعا النصارى بيقولوا لا، هي كانت في الشارع ملهاش مالك، عديها النقطة دي. ولم يكن من المعقول أن يدعو عليها فيوجب الضرر على مالكها، طبعا حتى لو ما كانش ليها مالك، حتى لو هي كانت شجرة كده ملكية عامة أوجبت الضرر على الناس. هنا بيقول لي أن العاقل لا يطلب ثمرا من شجرة في غير وقت الثمار. طبعا النص نفسه هو اللي بيقول كده، أنه المسيح راح للشجرة وده ما كانش أواني للثمر، ولا أن يغضب عليها لعدم الثمرة في غير أوانها، يعني هي كانت بتخرج الثمر بمزاجها. قالك بدل ما كان المسيح يلعنها كان يدعو لها فتخرج الثمر، فعلى الأقل تبقى معجزة مفيدة يعني. فقالك في النهاية علم من هذا أنه ما كان إلها، وإلا لعلم أن الثمرة ليست فيها. نشوف مع بعض تفاصيل القصة. القصة مذكورة في إنجيل متى الأصحاح 21 وإنجيل مرقس الأصحاح 11. قال لك هنا في متى في الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، كان جوعان، فنظر شجر التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التينة في الحال. كلام متى واضح. فالتلاميذ شافوا الكلام وقال لك دي معجزة، وإيه المعجزات الجامدة دي؟ فالمسيح قال لهم أنتوا كمان تقدروا تعملوا معجزات زيها. لما نشوف بقى في مرقس قال لك برضو هو كان خارج من بيت عنيا جاع، فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين. خلي بالك موضوع إن الشجرة كان فيها ورق يبقى كان المفروض يكون فيها ثمر، مرقس بيقول لك ده مش وقت، ده مش وقت التين. وكتير من العلماء بيعلقوا يعني إن كأن شجرة التين دي يعني مخادعة بنت لذينة، إيه الحركات القرعة اللي بتعمليها دي يا شجرة التين؟ المفروض مدام فيكي ورق يبقى فيكي ثمر، ولا أنت بتضحكي على الناس ولا إيه؟ فأنت شجرة تستحق اللعن عشان أنت مخادعة. في سياق إن في القرآن الكريم يعني ربنا بيقسم بالتين والتين والزيتون وطور سنين، وبغض النظر يعني الكلام ده عقلاني ولا، لو افترضنا ان شجرة التين طريقتها في الاثمار غير كل الشجر، وان كل الشجر لما بيبقى فيها ورق بيبقى فيها ثمر، ما فيهاش ورق ما فيهاش ثمر، لكن التين مختلف. بغض النظر يعني تفاصيل الفلاحة والزراعة مش قضيتي، لكن في النهاية هو مش يسوع المسيح الاله هو اللي خلق شجرة التين كده؟ هل ده ذنب شجرة التين كده بمزاجها يعني؟ كلام غير معقول. راح المسيح لعن الشجر رغم انه لم يكن وقت التين. تاني يوم بقى وفي الصباح اذ كانوا مجتازين رأوا التين قد يبست من الاصول، فتذكر بطرس وقال ايه ده، ده انت عملت معجزة، دي انت لعنتها، تاني يوم يبست. هنا طبعا يبست التين في الحال، فبيحكي بقى انتوا كمان تقدروا تعملوا معجزات جامدة زي اللي انا بعملها دي، ان انا بلعن الشجرة فتتيبس في نفس الوقت تاني يوم ما تبقاش، ما تدققش يعني في التفاصيل. نشوف بعض اقوال العلماء. في رواية البشير مرقس يضيف معلقا بانه لم يكن موسم التين، لذلك تبدو إدانة يسوع للشجرة بسبب عدم إثمارها وكأنها غير منطقية وغير مقبولة. خلي بالك الكلام ده جامد، الكلام ده خطير. مرقس بيقول يا جماعة ده لم يكن موسم التين، والمسيح جاع شاف على الشجرة ورق افترض ان يكون فيه ثمر ما لقاش فيها ثمر لان ده مش وقت التين اصلا، فكأنه غضب وتنرفز ولعن التينة، لعن الشجرة. والمعجزة انه لما بيلعن لعنته بتصيب. تاني يوم بقى مش مشكلة، مش لازم في نفس الوقت. هنا قال لك لكننا نعرف أنه لا يمكن للرب أن يخطئ. فكرة أننا أصلا عندي عقيدة مسبقة، على ضوء هذه العقيدة بشوف كل الأمور، مش بأستقي عقيدتي من الكتاب، لا. قال لك كيف نفسر هذه الصعوبة الكتابية، هي صعوبة فعلا. قعد بقى يحكي أشجار التين في الأراضي دارت فيها أحداث تنتج ثمرا مبكرا صالحا للأكل قبل ظهور الأوراق، وكان ذلك يبشر بالمحصول الآتي في موسمه العادي، فعدم ظهور التين المبكر كما كانت الحال في تلك الشجرة كان دليلا على أن الشجرة لن تحمل تينا في موسمها الطبيعي لاحقا. أنا مالي المسيح الإله ما يعرفش كل ده، ولا هو علشان لن تحمل تينا في موسمها الطبيعي تستحق يعني إيه اللي انت بتحكيه ده يجعل الشجرة مستحقة للعن لما المسيح يكون جعان فيجي للشجرة ما يلاقيش فيها تين؟ أمر في غاية العجب. النصارى عندهم قدرة عجيبة في أنه يحكي ويستفيض ويشرح أي كلام فاضي، تيجي في الآخر تلاقيه كتب 10-15 سطر. فين المنطق في كل ده؟ لا يوجد. شوف بقى قال لك وهذه هي المعجزة الوحيدة التي فيها لعن الرب عوضا عن أن يبارك وأهلك بدلا من أن يحيي. هي دي المشكلة عندهم. وقد أثار بعضهم هذه الحديثة كصعوبة كتابية، لكن ذلك الانتقاد ينم عن جهل بشخص المسيح. ليه بقى؟ فهو الله سيد الكون ولا نستطيع تفسير كل أعماله في الخليقة. يعني إيه الكلام ده؟ اللي هو لا يسأل عما يفعل، اللي هو أنا عندي اعتقاد مسبق وأكيد المسيح صح حتى لو أنا مش قادر أفهم إزاي صح، هو لازم يبقى صح. علينا أن ننطلق من الافتراض الذي يسلم مسبقا بأنه دائما على حق. يا سلام. ففي هذه الحالة عرف الرب أن شجرة التين تلك لن تحمل ثمارا البتة. طب رح لها ليه؟ هو جعان عايز يأكل، النص بيقول كده، وهو عارف أن ما فيهاش، طب رح ليه ولعنها ليه؟ ولذلك تصرف كفلاح يقلع الشجرة من البستان. كان لعن المسيح لتلك الشجرة عملا رمزيا. يعني ايه عملا رمزيا؟ هو لعن الشجرة بالفعل ولا لا؟ يبست بالفعل ولا لا؟ والتلاميذ اعتبروا دي معجزة فعلا ولا لا؟ هو عارف ان الموضوع صعب. تفسير ويليام ادي قال لك متى ده بيحكي وخلاص. خلي بالك النقطة دي في غاية الخطورة. احيانا تلاقي انه يقول لك لو في خلاف في القصة يقول لك لا متى ده بيحكي صح مرقس ما بيحكيش صح. في قصة ام ابن زبدي متى ما بيحكيش صح مرقس هو اللي بيحكي طبقا للاصل. انتوا بالمزاج بالهوى؟ هل في منهجية في الموضوع ان دايما دخل متى ودايما دخل مرقس، ولا على حسب الاشكال شوية نخلي مرقس هو اللي صح ومتى غلط وشوية نخلي متى هو اللي صح ومرقس غلط؟ هنا بيقول لك مرقس بيرتب الحوادث حسب أزمنتها وذكرها تفصيلا. احفظ الكلام ده عشان هنيجي في أماكن تانية. لا هيقول لك متى هو اللي صح ومرقس هو اللي غلط. متى بقى كان كذابا لما قال إن التينة يبست في الحال. أصلي النص بيقول كده صراحة، لكن الحق هو أن المسيح لعن التينة في صباح يوم الاثنين عند ذهابه إلى المدينة، وإنها يبست في صباح الغد. متى ذكر لعنة التينة ويبسها معا؟ لا، هو قال فيبست التينة في الحال، هو ما قالش المسيح لعنها فيبست. فيبقى فيه مساحة إنك تأول هو الكلام ده في نفس اليوم ولا تاني يوم، رغم إن السياق بيحكي إنه في نفس الموقف كل ده حصل. شوف هنا لما المسيح جاع أظهر ناسوته بجوعه وأظهر لاهوته بتيبيس الشجر. هنا برضو بيحاول ويليام أدي يطلع من إشكال هي التينة يبست إمتى، فقال لك جمع متى حوادث اليومين وقصها جملة. كذب، ده أبسط ما يقال. أنت بتتجاهل إن متى قال فيبست التينة في الحال، كلامه واضح. لا أنا هتجاهل كلامك وهدعي ما ليس عليه دليل وهدعي اللي بيخالفه الدليل. ويليام أدي تاني مرة بيقول جمع متى نبأ لعن التينة ونبأ مشاهدتهم إياه في خبر واحد، مع أن لعنها كان يوم الاثنين ومشاهدتها يابسة يوم الثلاثاء. لا إله إلا الله. وبعدين بيقول لك إيه بقى؟ ده من عادة متى، فإنه اعتاد أن يجمع أنداء الحوادث المتشابهة أو التي بينها علاقة بقطع النظر عن أوقاتها، بيخترع تاريخ جديد. الخلاصة يبقى على كلامه هتقرأ متى ما انتش بتقرأ التاريخ الحقيقي. هنا بقى الراجل ده اعترض بعضهم في أمر التينة ثلاث اعتراضات. هو كأنه بيرد على الشيخ رحمة الله الهندي. نشوف كده الردود ايه قيمتها. يعني كيف لم يعلم يسوع قبل وصوله الى تلك التينة ان ليس عليها من ثمر؟ ده اعتراض، هو مفروض الاله. طيب الجواب انه لم يذكر احد من البشرين ان يسوع جهل ذلك. لا والله العظيم، ما ده اللي احنا بنفهمه من خلال السيناريو. واحد جعان شاف من بعيد شجرة فيها ثمر لعله، يا جماعة والله العظيم هم بيستخبونا، نظر شجر التين من بعيد عليها ورق. ايه دلالة عليها ورق؟ انه مورقة، فالعادة ان المفروض وهي مورقة تطلع ثمر، وجاء لعله يجد فيها شيئا. لما جه ملقاش. الجملة دي وجاء لعله يجد فيها شيئا هي الدليل انه ما كانش يعرف، كان جعان وانا شايف ان فيها ورق غالبا يكون فيها ثمر، او ده الظن الراجح عندي. خلي بالك التفاصيل دي بتاعت مرقس الهامة جدا مش موجودة في متى. نظر شجر التين ما قالكش بقى هي فيها ورق ولا ما فيهاش، جاء اليها فلم يجد. تفاصيل مرقس دي في غاية الأهمية. يبقى لما انت تقول انه لم يذكر احد من البشيرين ان يسوع جاهل ذلك، الكلام ده من خلال تفاصيل انجيل مرقس. الثاني، كيف حق له ان ينتظر الثمر من تلك التينة اذ لم يكن وقت التين؟ ها ايه ردك بقى؟ الجواب انه لم يكن الوقت الذي يتوقع فيه الثمر على كل تينة كامر معلوم. ايه ده بالظبط؟ احنا بنتكلم عن الإله، لو افترضنا بغض النظر ان دي معلومات فلاحة وزراعة زي ما قلت، لو افترضنا ان كل شجر التين بيطلع تين في معاد لوحده، الاله خالق السماوات والارض، الاله المتجسد، مش عارف دي فيها ولا ما فيهاش؟ هنا بيقولك اصل الكلام ده بيتعرف بالتجربة. الكلام ده تقوله لو احنا بنتكلم عن حد عادي مش الاله اللي انت بتعبده. التالت بقى، كيف حسن عند المسيح ان يغضب على تلك الشجرة ويلعنها؟ قالك الجواب انه ليس من دليل على ان المسيح غضب عليها. شوف هنا بيرد على نفسه، بيستبق الرد. ما هو الدليل على انه غضب ايه؟ انه لعنها. هو كان جعان، شاف شجرة من بعيد فيها ورق لعله يجد فيها، راح ملقاش، في سياق انه جعان ولعله، يعني انا جعان وبذلت مجهود ورايح وفي نفسي اني الاقي حاجة معينة ملقتهاش، فبما اني لعنت يبقى دي قرينة اني غضبان. ولا الناس بتلعن وهي مبسوطة؟ ولا حتى الاله نفسه عندما يلعن يكون بغير غضب؟ هل ده يعقل؟ هل يعقل ان الاله يلعن بغير غضب؟ هنا قالك نعم، ان الناس يغضبون ويلعنون، ولكن المسيح حكم على التين بالإباس بلا غضب. النقطة الجوهرية هنا ان كلام المسيح باتفاق العقلاء كلام سلبي في حق الشجرة، بمعنى ان واضح ان كلامه عقوبة، حاجة وحشة اتعملت للشجرة مش حاجة حلوة، وبالتالي بنفهم انه ده نتاج غضب، لان اكيد الايقاع السلبي على الشيء مش بيكون من فرح وسعادة وسرور. هنا بيقولك ولم يأتي في ذلك ظلما لان الشجرة لا تشعر بالألم. مش عارف يعني، اولا الكلام ده علميا غلط، الشجر بيشعر، لكن دي برضو مش قدريتي، الكلام عقوبة. هنا بيقولك ولم تكن لمعين من الناس لأنها كانت مباحة لأبناء السبيل. طيب ما انت أوقعت ضرر على أبناء السبيل دول. هنا باب يفترض لأنها كانت عقيما، ما هي لو كانت عقيما يبقى هي كده كده مش هتخرج ثمر، يبقى فين وجه الإعجاز في الموضوع؟ يعني أنا عايز أفهم بأنهي عقل بيتقال الكلام ده. يعني المسيح قال للشجرة لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد، يعني ده معنى إيه؟ إن هي المفروض طلعت ثمر قبل كده وكانت هتطلع ثمر بعد كده، بس ده لم يكن وقت التين. فلو هي الشجرة دي كانت عقيمة أصلا ما بتطلعش ثمر، يبقى إيه وجه توقيع العقوبة أصلا؟ وفين المعجزة في الموضوع؟ إنها يبست؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو عاوز يفسر الكلام انه لانها كانت عقيما يعني ايه؟ ما هو كده كده ما كانش حد بيستفيد منها، هو عاوز يقول كده. هنا قالك ويسوع باعتبار كونه الها له الحق ان يميت ما خلقه من الاحياء بغير حكمة بغير حق. انا احيتك انا موتك كده عبثا، انا اعاقبك عبثا من غير وجه استحقاق، ايه ده يعني؟ قالك اتى كل ذلك لتعليم تلاميذه بمثال محسوس، وقال لك الأمة اليهودية دي تشبه التينة والله المستعان. ديفيد كوزيك لعن المسيح الشجرة لأنها صورة المظهر الخادع. خلي بالك في حاجة أنا عايز أوضحها، لما نراجع كلام المسيح ما بنلاقيش إنه لعنها أو اتقال إن اللي حصل ده لعن، ومع ذلك كأن المفسرين متفقين على إن اللي حصل من المسيح هو انه لعن شجرة التين. فهنا ويليام ماكدونالد بيقول هذه هي المعجزة الوحيدة التي فيها لعن الرب. ويليام ادي بيقول وهو ان المسيح لعن التينة، ومرة تانية ويليام ادي بيقول نبأ لعن التينة. يبقى هو ويليام ادي نفسه بيقر ان اللي عمله المسيح ده اسمه لعن. فلما يقول هنا كيف حسن عند المسيح ان يغضب على تلك الشجرة ويلعنها، هو ما بينفيش ان المسيح لعن الشجرة دي، بس نقطة كنت عايز اوضحها. هنا بقى ديفيد كوزيك ده كأنه يعني الشجرة بتتحاسب على طبيعتها اللي المسيح الخالق خلقها عليها، امر في غاية العجب، اذ عليها ورق لكنها دون ثمر. إذ من طبيعة أشجار التين أن تكون مثمرة حين تورق ويسقط ورقها حين ينقطع الثمر. هنا بيقولك لأنه لم يكن وقت التين. المشكلة لا شأن لها بموسم التين. إيه ده يعني؟ أمال المعلومة دي إيه لازمتها؟ بل لأن الشجرة كان عليها ورق دون ثمر، والشجرة عملت كده مزاجها، فوجود الأوراق يوحي بوجود الثمر. هي كانت قصدة تخدع المسيح والمسيح انخدع؟ إيه يا جدعان الكلام الغريب ده؟ هنا بيقول هناك العديد من الأشجار التي تحمل أوراق دون ثمر لكنها لم تكن ملعونة، أما هذه الشجرة بنت فكانت ملعونة لأنها كانت توحي بأنها مثمرة لكن الواقع كان غير ذلك. كأنه بيقول الشجرة خدعت المسيح اللي هو الإله نفسه. فهنا فعلا زي ما الشيخ بيقول، سيبك من الخلاف. الموضوع مش في الخلاف، هو في خلاف وهم بيقروا ان في خلاف، لكن القصة نفسها مليانة مشاكل. وقصة لعن شجرة التين من الصعوبات الكتابية اللي هم يعني أمثلة ردودهم يعني أمر في غاية العجب. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وفي الفيديو القادم نكمل من الاختلاف رقم 113. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.